ما يفعل بعد انقضاء الصلاة؟ استقبال الإمام الناس بعد التسليم ومكثه يسيرا قبل انصرافه. عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. قيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الحديث. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال، فهذه هي السنة الحرية بالتأسي، ويستحب أن يكون في استقباله لهم إلى جهة يمينه أقرب. فعن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. الحديث. فائدة: يستحب للإمام قبل استقبال الناس أن يمكث مستقبلا القبلة مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم 592 عن عائشة وعن البراء بن عازب قال: رفقت الصلاة مع النبي مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرا. سرعة انصراف النساء قبل الصلاة عقب الصلوات. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وعنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وهذا محله إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة، وكان خروجهم جميعا من باب واحد. أما إذا كان هناك باب مستقل للنساء وهن محتجبات عن الرجال، فلهن أن يبقين في مصلاهن يسبحن ويحمدن ويكبرن ويهللن بالأذكار المعهودة دبر كل صلاة، فإن الملائكة تصلي عليهن ما دمن في مصلاهن ما لم يحدثن. قلت: والمستحب أن يكون للنساء باب خاص، لا سيما في زمن الفتنة، فلا يدخل منه الرجال. والأصل في هذا قول عمر بن الخطاب: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود عن نافع عن عمر به، وهو محمول على أنه أخذه عن ابن عمر، والله أعلم. ما يقال عند الخروج من المسجد؟ عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.